الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم، واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أن عرفنا الأحكام التي تبيح إزهاق الروح وقتل النفس من القصاص أو الزنا بالنسبة للطيب أو البغي أو قطع الطريق، ذكر المؤلف رحمه الله نوعا آخر يتعلق بالعقيدة، وهو سبب لإزهاق الروح، فعقد بابا بعنوان حكم المرتد. المرتد مأخوذ من الارتداد وهو الرجوع، فالمرتد هو الراجع. وقد جاء قول الله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين. وأما معناه في اصطلاح أهل العلم، فالمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه. المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا لا مكرها ولو مميزا، يعني غير بالغ، أو هازلا، سواء كان ذلك بنطق باللسان أو اعتقاد بالقلب أو شك أو فعل. إذا حصل منه كفر بأحد هذه الأنواع فإنه يسمى مرتدا. وقد جاء في هذا آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم، وقوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقد اجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد إذا لم يتب. فالمرتد هو الذي يدخل في الإسلام ثم يرجع عنه، أو يكون على الإسلام نشأة ثم يتخلى عنه. وقوله طوعا يعني لو أن الإنسان أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أكره إنسان على النطق بالكفر بتهديده بقتل أو اعتداء على عرض أو غيره فنطق، تبعا لذلك مع اطمئنان قلبه إلى فساد ما أكره عليه فإنه لا يكفر. أما لو استجاب وانقاد وقلبه في شك أو في استجابة لمطالبهم إنه يكفر، لأن قلبه تغير ولم يطمئن بالإيمان. قوله ولو مميزا بمعنى أن المميز ولو لم يبلغ، لو أنه ارتد فإنه يكفر بهذا، ولكن لا يقام عليه حد الردة إلا بعد بلوغه واستتابته بعد البلوغ كما سيأتينا. وقوله ولو أو هازلا بمعنى أنه لو كان إنسان تكلم بكفر وهو يمزح أو يستهزئ أو نحو ذلك فإنه يكفر بذلك، لما جاء في قصة النفر في غزوة تبوك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون الصحابة رضي الله تعالى عنه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم بالوحي، ونزل عليه قوله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهم جاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الركب لنتسلى في الطريق ونقطع المسافة، يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، احنا صادقين بس نريد أن نتسلى كما هي عادة كثير من أهل زماننا في مجالسهم يتلهون على أكل لحوم البشر. فأولئك المنافقون يقولون نحن لسنا صادقين في هذه العبارات، وإنما قصدنا أن نتسلى وأن نضحك بمثل هذه المقولات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد عليهم إلا بقوله أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يقبل من الإنسان دعواه الهزل في هذا، سواء كان صدر منه الكفر بنطق بلسانه أو باعتقاد بفؤاده أو بشك في أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، كما لو شك إنسان في وجوب الصلاة وقال هذه من العادات ونشأ عليها مثلا أهل هذا البلد، فالأحسن الإنسان لما يكون في بلد يصلي أهله يصلي معهم، إذا كان في بلد ما يصلون لا يصلي، لأن هذه عادات اجتماعية. أو كان بفعل، كما لو أن إنسانا دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو ما شابه ذلك من الأعمال الشركية ونحوها. فمن أشرك بالله تعالى كفر بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال فمن أشرك بالله تعالى كفر لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك هو أعظم الذنوب، كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام أكبر الكبائر الإشراك بالله. فإذا أن إنسانا تعاطى أمرا من أمور الشرك فإنه يصير مشركا، كما لو دعا غير الله أو استعان بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أو أنه ذبح لغير الله، فهذه ونحوها من أنواع العبادة إذا صرفت لغير الله تعالى أو أشرك غير الله معه فيها فإن الإنسان يصير مشركا. أو جحد ربوبيته سبحانه، أو جحد وحدانيته، أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر. قال أو جحد ربوبيته، يعني جحد أن يكون الله جل وعلا هو الرب، أو جحد أن يكون هو الخالق أو هو الرازق أو هو المحيي أو هو المميت أو هو المدبر لهذا الكون. فإذا جحد شيئا من أفعال الله جل وعلا فإنه يكون بهذا كافرا. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وقال آخرون مطرنا بفضل الله ورحمته، قال عليه الصلاة والسلام أصبح في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكواكب كافر بالله. فإذا أضفت شيئا هو من أفعال الله تعالى لغيره معتقدا ذلك أنه هو الذي يحقق هذا الشيء وأن هذا الأمر يحصل عن طريق غير الله، فإن هذا من صرف أفعال الله لغيره، فهذا جحد لربوبيته تعالى. قال أو جحد وحدانيته، فإنه يكفر كقول النصارى إن الله ثالث ثلاثة، وقول المشركين أجعل الآلهة إلها واحدا، فهذا ادعاء منهم أن الآلهة كثير، ولهذا كانت شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فليس هناك إله آخر يستحق العبادة، إنما العبادة لله وحده فلا إله إلا الله. فمن ادعى اشتراك أحد في الإلهية مع الله تبارك وتعالى فهو مشرك. أو جحد صفة من صفاته كالحياة والعلم كفر. قال أو جحد صفة من صفاته، جحد صفة من صفات الله تبارك وتعالى المتفق على إثباتها كالحياة والعلم والسمع والبصر مما جاء النص عليها في الكتاب والسنة، فهذه إذا جحدها فإنه يكفر بهذا. أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، يعني نسب لله تعالى الصاحبة أو نسب له الوالد أو الولد، والله جل وعلا ويقول لم يلد ولم يولد، ويقول ولم تكن له صاحبة، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فإذا ادعى أحد أن لله تعالى صاحبة فإنه يكفر بهذا، لأنه مكذب للقرآن ومكذب لله تعالى فيما أنزل في كتابه. أو جحد بعض كتبه أو جحد بعض رسله، قال أو جحد بعض كتبه، كما لو أنكر إنسان التوراة أو الإنجيل أو صحف إبراهيم أو الزبور أو القرآن، إذا أنكرها أو أنكر بعضها فإنه يكفر بهذا. وأما من أنكر التوراة المحرفة أو الإنجيل المحرفة فهذا لا بأس فيه، لا لأن إنكار هذا إنما هو إنكار لعمر أحدثه أهل ذلك الدين المنتسبين إليه زورا وبهتانا. وأما أن يؤمن الإنسان بأن الله تعالى أنزل التوراة وأنها كتاب وأنزل الإنجيل وأنه كتاب وصحف إبراهيم وموسى والزبور، فهذا لا يتم إيمان المرء إلا به، فمن أنكره فقد كفر أو جحد بعض رسله. قال أو جحد بعض رسله، كما لو أنكر رسالات الرسل أو بعضهم وقال ليس لله تعالى رسول اسمه نوح أو هود أو صالح أو إبراهيم أو موسى أو عيسى أو إدريس أو إسماعيل أو غيرهم مما جاء النص عليهم في الكتاب والسنة، فإذا أنكر أحدا من الرسل فإنه يكفر لأنه مكذب للقرآن والسنة. هذه المسائل يعرف بها المرء ويبين له، فإن تعلم وقبل وآمن بها وصدق كلي سبيله، وإن أصر على موقفه بعد البيان والإيضاح فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. أو سب الله سبحانه أو سب رسوله أي رسولا من رسله أو ادعى النبوة فقد كفر. يقول أو سب الله تعالى، إذا سب الله جل وعلا فإنه يكفر، لأن هذا الأمر شأنه عظيم، فكون أحد من خلق الله يتطاول على الله جل وعلا بانتقاص أو سب أو اعتراض على تصرفه في ملكه يكفر بهذا الأمر، لأن الإنسان الذي يجرؤ على هذا الأمر جاحد لله تعالى وغير معترف بما له من الكمال، فاستنقاصه أو استهزاؤه أو سبه هذا دليل على إنكاره لكمال الله جل وعلا، وهذا في غاية الفساد. قال أو سب رسوله يعني سب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم صفوة الخلق، فإذا سب أي واحد من الأنبياء والمرسلين فإنه يكفر بهذا. أو ادعى النبوة فقد كفر، لأن جحد شيئا من ذلك كذاته كله. قال أو ادعى النبوة فقد كفر، كما لو جاء إنسان وادعى النبوة فإن نعلم يقينا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فمن جاءنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم فإننا نقطع أن دعواه النبوة كذب وبهتان، لأن الله تعالى وصف نبيه بأنه خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فدعواه للنبوة مرفوضة عند كل مسلم، فمن أقر له بالنبوة فقد كفر، والمدعي لها يعتبر كافرا. وهذا حصل قديما وحديثا، من ادعى النبوة وأنه يوحى إليه، وقد نشر عنهم وألف فيهم، ولا يزالون لهم أتباع ونشاط في القديانية والبهائية والبابية ونحوهم، فهؤلاء يتبعون القادياني والبابي والبهائي الذين ادعوا النبوة وأنه نزل عليهم شرع عدلوا فيه بالعبادات وغيرها والأحكام والعقائد، فهؤلاء يقطع بكفرهم، ومن تبعهم فإنه كافر مثلهم، لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله، وسب واحد منهم لا يكون إلا من جاحد. يقول لأن جحد شيء من ذلك كجحده كله، بمعنى أن جحد بعض الرسل أو بعض الآيات أو بعض الأحكام كجحدها كلها، لأن الله تعالى يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن قال أؤمن ببعض الرسل وأكفر ببعض فهو كافر بالكل، لأنه مكذب للقرآن ومكذب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه. قال وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده، أي من جاحد هذا النبي أو هذا الحكم. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد حل خبز أو جحد حل خبز ونحوه مما لا خلاف فيه. يقول من جحد تحريم الزنا فإنه يكفر بهذا، لأن تحريم الزنا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإذا أن إنسانا قال الزنا حلال يبين له الحكم بدليله، فإن أصر على رأيه بعد أن علم فإنه يكفر، لكن لو كان إنسان يجهل الأحكام لأنه حديث الإسلام فإنه يعرف ويبين له الحكم. كذلك لو أن إنسانا جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كتحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم السرقة أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم الغيبة، فهذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإذا أن إنسانا أنكر تحريمها بين له الحكم وعرفه، فإن قبله فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه بعد البيان فإنه يكفر بذلك. قال أو جحد حل خبز ونحوه، كما لو أن إنسان قال العسل حرام أو قال لبس الثياب حرام أو قال شرب اللبن حرام، فهذا يعرف بالحكم الشرعي وأن الله أحل الطيبات وهذا منها، فإن أصر على رأيه فإنه يكفر، لأن هذا حرم ما أحل الله وخالف ما جاء في كتاب الله من إباحة الطيبات وتحريم الخبائث، وهذه من الأمور الطيبة، وبعضها قد يكون نص القرآن عليها وبعضها مما هو معلوم لكل أحد لا يجهله. وجحد وجوب عبادة من الخمس، قال أو جحد وجوب عبادة من الخمس يعني التي هي أركان الإسلام، الشهادتين أو الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، كما لو قال مثلا الصيام، صيام رمضان ما هو واجب، إنما في فوائد صحية وفي تغيير للعادات. 12 شهر الإنسان على رتابة معينة، يغير الإنسان طريقته، والناس في هذا البلد أحبوا هذه الطريقة واعتادوها. فإذا كان هذه نظرته فإنه يكفر بهذا، لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام وليس عادة من العادات أو تقليد من التقاليد أو نحو ذلك. فإذا أن إنسانا أنكر وجوب صيام رمضان فإنه يكفر بهذا، لأنه مكذب للكتاب والسنة. وكذلك لو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر وجوب الصلاة. ولهذا جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لحرب مانع الزكاة، وسماهم بالمرتدين لأنهم جحدوا وجوبها، فقاتلهم وقتلهم وأخذ منهم الزكاة. أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا. قال أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا، كما لو أن إنسان أنكر القصاص، حكم القصاص، وقال قتل القاتل وحشية، وقال نحن خسرنا المقتول. المستغربين ويقولون المقتول راح وانتهى، فلنبقي على القاتل. ولكن الحكيم العليم يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني يا أصحاب العقول، القصاص في بقائكم حياتكم. فلو أن إنسانا جاء وقال لا، بدل ما نخسر في المجتمع اثنين يكفي واحد، والقاتل نبقيه يستفيد من المجتمع ويعمل ينتج، فهذا يعتبر كافرا بهذه المقولة، لأن الله جل وعلا يقول ولكم في القصاص حياة، لأننا إذا قتلنا القاتل ما أحد يفكر في القتل مرة ثانية، لا هو ولا غيره، فيأمن الناس على أنفسهم ويعيشوا حياة هنيئة مطمئنة. بينما إذا أبقي القاتل قد يقتل ثانيا وثالثا وعاشرا ومئة، وقد يقتل غيره أيضا مثل ما قتل ما دام أنه سلم. فكل يريد أن يتخلص ممن يكره فينتشر القتل. لكن الحكيم العليم قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. جهل، أي بسبب جهله، وكان ممن يجهل مثله ذلك عرف حكم ذلك ليرجع عنه. يقول إن الذي ينكر هذه الأشياء أو يجحدها مثل تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة أو شيئا من المباحات الظاهرة أو الأحكام الظاهرة، إذا أنه أنكرها بجهل فإنه يعرف ويبين له الحكم إذا كان مثله في العادة يجهل. أما إذا كان مثله لا يجهل ويعرف فإن هذا لا يعرف، وإنما يحكم عليه بالكفر ابتداء. لكن إذا كان مثله يجهل، إنسان ليس طالب علم أو إنسان ليس له علاقة بالناس أو إنسان عاش في منأى عن الناس ونحو ذلك، فإن هذا يعرف بالحكم من أجل أن يرجع عما كان عليه. فإن رجع بعد البيان له انتهى الأمر، وإن أصر على ما هو عليه فإنه كفر، أو كان مثله لا يجهله فإنه يكفر. إذا كان إنسان عايش مع الناس بيعرف الناس يذهبون للصلاة كل يوم الصلاة ينادى لها ويقول هؤلاء الناس اعتادوا الصلاة لكن هذه من العادات. والأمور الاجتماعية فهذا يحكم بكفره. لكن لو كان إنسان جاء للتو إلى بلاد الإسلام من بلاد كفر ويعرف أن المسلمين عندهم عبادات لكن لا يدري ما هي، فقيل له قم فصلي، فقال لماذا أصلي؟ قال صلي الصلاة واجبة. قال لا ما هي واجبة، أنا ما أعرف أنها واجبة. فهذا يعرف ويبين له أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة أو أن الصيام واجب أو أن الزنا محرم ونحو ذلك. فإذا تبين له وأصر على رأيه فإنه يحكم بكفره ورده، وإذا أنه قبل وانساق وسلم سلم. وإن أصر وكان مثله لا يجهله كفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. قال يكفر لمعاندته للإسلام وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. وكذا ولو سجد لكوكب ونحوه. قال وكذا لو سجد لكوكب ونحوه فإنه يكفر. لو أن إنسان سجد للشمس أو سجد للقمر أو سجد لسيد فلان أو سجد لصنم أو ما شابه ذلك فإنه يكفر بهذا العمل، لأن السجود لا يكون إلا لله. فلو سجد إنسان لغير الله كفر بهذا، وكذلك لو ركع لغير الله. ومع الأسف تلاحظون أحيانا فيما يعرض في شاشات الرائي أو التلفزيون أن بعض أهل الفسق ونحوهم يركع للجمهور أو يركع لرئيس أو يسجد عند قدم مسؤول، فهذا كله من الكفر، لأن الركوع والسجود لا يكون إلا لله تعالى. فمن فعل هذه الأعمال كفر. قال أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين فإنه يكفر، كما لو تكلم مستهزئا بشعيرة من شعائر الإسلام أو حكم من أحكامه فإنه يكفر بهذا. أو أتى بفعل يستهزئ به بشعيرة من شعائر الدين كمن يستهزئ بالصلاة أو يستهزئ بمسألة قد تقع مع الأسف، يستهزئ بما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به من إعفاء اللحى فيقوم ويسخر من اللحية ويعتبرها أمرا غير مناسب لذوقه، وأن من يتصف بها أنه متأخر، بينما النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إعفاءها. فهذا استهزاء بشيء من الدين. أو يسخر ممن يرفع ثوبه فوق كعبه ويدعي أن الرجولة بجر الإزار أو جر الثوب، فهذه من الأمور الخطيرة والتي إذا عمل الإنسان مستهزئا بها يعرف أنها هذا الأمر من أحكام الدين، وأن الإنسان يجب عليه أن ينقاد له وينصاع. فإن علم بذلك وقبله ولو لم يلتزم به في تنفيذه، لكنه يكف عن الاستهزاء إذا قبل هذا كل سبيله وإلا كفر. وأما من يحلق لحيته أو يجر إزاره فهذه معصية، لكن الكفر هو الاستهزاء بهذه الأمور وهو يعلم أنها من الدين. أو امتهن القرآن أو أسقطه المتن. قال أو امتهن القرآن أو أسقط حرمته فإنه يكفر بهذا. لو أن إنسان مزق كتاب الله أو رماه مع النفايات امتهانا له، أو ادعى أنه لا فائدة فيه، أو قال إنما فيه من أحكام لا تناسب عصرنا وإنما تناسب عصر الأمم الماضية، فإن هذا يكفر بهذه الأعمال والأقوال والاعتقادات. لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده. قال لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقده، بمعنى أنه لو أن إنسان نقل مقولة وحكاها على سبيل الحكاية لا على سبيل الاعتقاد فإنه لا يكفر بهذا، فإن من ينقل الكلام ويحكيه عن غيره لا يكفر به بخلاف من يعتقده. فلو نقل شخص عن شخص كلمة كفرية يعتبر ناقلا ولا يلحقه منها شيء ما دام أنه هو لا يعتقد ما كان عليه ذلك الإنسان. وكذا لو أن إنسانا نطق بكلمة كفر وهو لا يعلم معناها ولا يدري على ما تدل فإنه لا يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وكذلك ما جاء في خبر صاحب الراحلة التي ظلت وهو في الصحراء وعليها متاعه وبحث عنها فلم يجدها، ولما استيقظ بعد نومه وجدها عند راحلته أو عند الشجرة عنده، فقام فزعا وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهو يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. فهذا الخطأ غير مقصود فلا يؤثر لعدم اعتقاده له. هذه الأمور المهمة والقضية التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها في نفسه وأولاده ونسائه لا بد أن يتنبه الإنسان لها لئلا يقع في أمر خطير وهو لا يشعر. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الظالمين، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.